Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassallallahu wasallam ala nabiyyina amin. Ikhwani fillah, yasurru maktab at-ta'awun at-tawhid wa tawriyat al-jahiliyyah al-mukawwamah istighafatu fadl al-shaykh سعيد بن هيل الشمري. الشيخ جاء من حائل ليقدم ويتكلم عن موضوع مهم، ألا وهو فضل هذه البلاد والذوق من حيادها بلاد الحرمين. هذه الليلة الحمد لله نحن بخير، الفوار كلها وجوامعها والنمرية محاضرة هنا وهناك، والناس يستزيدون بخير. وقل ربي زدني علما، فليتفضل الشيخ مهجورا مهديا مسددا، وهي ما بين الأذان والإقامة. شكر الله لكم حسن استماعكم وإصغائكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الله عز وجل: وقالوا ما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن مكة: إنك لا حب أرض الله إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت منك. لكن خلفت خلوف لبست على الشباب، وكان من أقوالهم أن حب الوطن كحب الوثن، فزهد الشباب في أوطانهم وظنوا أن هذه المقولة صحيحة. وحب الوطن، الديار والحنين لها، كان موجودا في الجاهلية قبل الإسلام، حتى أن أحد شعراء الجاهلية يقول: مقبل ذا الجدار وذا الجدار، كان يتغنى بمن سكنت بيوت هذه البلدة، لكنه قال: وما حب الديار شغفنا قلبي، ولكن حب من سكن الديار. فدياركم بلادكم هذه ما مبعث النبوة والوحي، بلادكم. قال الله عز وجل في كتابه: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. العرب إذا ذكروا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يزدرون، ولا يؤبه بهم ولا وطن لهم، لأنهم أهل تقاتل وأهل عصبية وجاهلية، ويتبعون الإبل في القفار، ولا يجتمعون في وطن كاجتماع الفرس والروم. فلما بعث بهم النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر من مكة إلى المدينة، أسس دولة عظيمة، هابها الفرس والروم، بل سقطت دولة الفرس ودولة الروم على هذه الدولة، على يد هذه الدولة الناشئة. فبلادكم بلاد التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وما بعث الله نبيا ولا رسولا ولا أنزل كتابا إلا وكان في ابتداء دعوته الدعوة إلى توحيد الله وإفراده بالعبودية. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني. فالتوحيد بعد دراسته نشأ في هذه البلاد وظهر نور الإسلام في هذه البلاد في مكة 13 سنة وهو عليه الصلاة والسلام يدعو إلى التوحيد وإلى إفراد الله بالعبودية، وفي المدينة 10 سنين يدعو إلى التوحيد، بعث بالتوحيد واستمر على الدعوة إلى التوحيد ومات وهو يوصي بالتوحيد عليه الصلاة والسلام. فكيف لا يكون لهذه البلاد حق علينا وقد بعث الله فيها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين؟ هذه بلاد السنة المطهرة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين البعدي، التي قال الله عز وجل فيها واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، والحكمة والسنة. هذه بلاد السنة، هذه بلاد السلف الصالح من الصحابة والتابعين، هذه الأرض التي ظهر فيها خير قرن منذ خلق الله آدم. قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المتفق عليه خير الناس قرن. إذن القرن الذي كان فيه الصحابة هو خير القرون على الإطلاق، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خير الصحب على الإطلاق، لأن نبيهم سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين. هذه أرضكم، هذه بلادكم، بلاد التوحيد والسنة وما كان عليه السلف الصالح من العلم والعمل والقيم والأخلاق والفضائل، ألا تستحق أن يدافع عنها؟ أهل الكفر يدافعون عن أوطانهم وهي مؤسسة على الشرك والكفر والرذائل والأخلاق المنحطة، ومع ذلك لا يسمحون لأحد بأن يتكلم عن بلادهم أو يسبها ونحن نسمع من يتكلم على بلادنا، بلاد الحرمين الشريفين، بلاد المبعث وبلاد المهجر. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم القلم. أين نزلت هذه؟ ليست قد نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتحنث في غار حراء؟ ثم أنتم على إرث من إرث إبراهيم عليه السلام، بلادكم على إرث من إرث الأنبياء من إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام، ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين. وإذ بوعنا لإبراهيم مكان البيت، أين هذا البيت؟ في بلادنا. ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فك عميق لهذا البلد المبارك. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. هذا بلد مبارك دعا له إبراهيم ودعا له النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا مهبط الوحي، هذا البلد الذي لا يدخله الدجال ولا الطاغوت، كما في الحديث الذي في الصحيح لا يدخل الدجال ولا الطاغوت مكة ولا المدينة. وأي حفظ أعظم من ذلك؟ أن يحفظ هذا البلد من دخول الطاعون الوباء العظيم الذي يهلك الأمم، والدجال صاحب الفتنة الذي نستعيذ الله عز وجل منه في دبر كل صلاة ونقول اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ولكن نشأ قوم على مناهج منحرفة فصوروا للشباب أن هذه البلاد كغيرها من البلدان أو أحط أو أقل منزلة، بل والله إني سمعت من كان يصور للشباب أن بعض البلاد ولا أستطيع التسمية التي تكثر فيها القباب الشركية والبدع المحدثة والدعوات المضللة والطواف على القبور والانحراف العقدي والوقوع في الشهوات، يصور للشباب أن هذا أن تلك البلاد أفضل من بلادكم هذه، وكانوا يكرهون غاية الكره أن تحبب هذه البلاد إلى شبابها وإلى أهلها. حتى قال لي أحدهم مرة إن البلد الفلاني أصبحت فيه حبة القمح كحبة الفول من البركة التي حلت فيه، وهذا البلد الذي يتكلم عنه ذهبت إليه فوجدت أهله في غاية من الفقر والجهل والانحراف العقدي وكذلك الانحراف السلوكي، حتى هيأ الله عز وجل لهم دعاة التوحيد والسنة فانتشلوهم من براثن الشرك والقبورية وربطوهم بأهل التوحيد والسنة. بلادكم غزيت من شبابها ومن غيرها وصورت على غير الصورة الحقيقية التي هي عليها، ولكن الله عز وجل بمنه وفضله أن تنبه العلماء والأمراء والحكماء تنبهوا لما يراد بهذه البلاد من شر، ثم أخذوا ينفون عنها وعن ديننا وعن عقيدتنا وعن مناهجنا وعن علمائنا وعن ولاة أمرنا، ينفون تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين كما قال الإمام أحمد رحمه الله. أيها الإخوة، شأن هذه البلاد عظيم ورب الكعبة هي بيضة الإسلام، فلو انكسرت فلن يبقى للإسلام بقية إلا أن شاء الله. بلادكم حافظة التوحيد، حامية السنة، السنة معظمة. عند الطفل في رياض الأطفال وعند الأستاذ الجامعي في أعلى المراتب العلمية، ومن خالف السنة فأهل هذه البلاد على جميع المستويات لهم المصاب، لأنها بلد أقيمت على التوحيد وأقيمت على السنة وأقيمت على منهج سلف الأمة، لم تقم على الحزبية، لم تقم على الديمقراطية الكفرية، لم تقم على الملكية الدستورية التي يدندنون حولها ويطالبون بها، أقيمت على التوحيد، أقيمت على السنة. ولذلك الذين الآن يحاولون الإطاحة بهذه البلاد وتصوير هذه البلاد على أنها دولة إرهابية وهابية جامية مدري إيش، هؤلاء يطلبون مجد أجدادهم الذين ذهبوا ولم يعودوا بإذن الله، يطلبون أمجاد الصوفية والقبورية، لأن هذه البلاد لما وحد الله شملها أزاحت معالم الشرك ومعالم البدع، كما قال علي رضي الله عنه الحديث في صحيح مسلم لأبي الأهياج الأسدي، قال له علي وهو من رجال علي رضي الله عنه من خاصته: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته، في رواية: ولا صورة إلا لطختها. وهذه البلاد ولله الحمد لما مكنها الله عز وجل عمدت إلى معالم الشرك فأزاحتها بالكلية، ومعالم البدع والخرافة منعتها لتنشأ الأجيال على السنة. ذهبت إلى بلد إسلامي ومعي جماعة من أهل العلم، فخدمنا ستة شباب نتوسل فيهم الصلاح، وما فجعنا إلا القلائد في أعناقه. فقلنا: ما هذه التمائم؟ قالوا: كتبها لنا الأشياخ من أجل أن لا نصاب بالعين ولا فانظروا إلى الوقوع في الشرك مع اعتقاد الصلاح، نسأل الله السلامة والعافية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من علق تميمة فلا أتم الله له، من علق تميمة فقد كفر أو أشرك. فانتبهوا معاشر الإخوة لدينكم ولبلادكم ولدنياكم ولأوطانكم، أهل الإسلام يفخرون والله بكم إن رفعتم راية التوحيد واستمرتم وحصل الاستمرار على ذلك، إن رفعتم راية السنة والله إنهم بالحج أثناء الحج يقبلوننا ويبكون ويقولون: ندعو والله لكم بالسر والعلن وبظهر الغيب، لأنكم حفظتم هذا الدين، وإذا أتينا حججنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسك، لا نجد قبرا يطاف به حتى مقام إبراهيم، تحذروننا من التمسح به لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، وتعلموننا السنة وما يقدح في العقيدة ويخدشها وما هو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من خلال ما يقدم لهم من كتب العقائد والأحكام والسنة والسلوك والأخلاق. فيأتي الحاج وهو متلبس ببعض القوادح العقدية، ثم يعود وقد تجرد منها واتضح له التوحيد وبانت له السنة واستنار له الطريق، وهذا بفضل الله ومنته وبفضل جهود العلماء والأمراء وأهل الثرى الذين يقدمون هذه الكتب وهذه المطبوعات ويهيئون طلبة العلم لاستقبال هؤلاء الوافدين الحجاج من أجل أن يبين لهم الدين الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أنتم مستهدفون، أي والله، في دينكم ودنياكم وفي بلادكم وفي نسائكم وفي أطفالكم، الاستهداف وصل النساء الآن، من خلال الشبهات والشهوات التي تبث من خلال هذه الشبكات العصرية ووسائل التواصل الحديث. شبهات وشهوات تثار على أهل هذه البلاد، ولكن أبشر، أبشر بقول الله عز وجل: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وقد حاول المشركون والمنافقون وأعداء الملة والدين، حاولوا المكر بهذه البلاد من القديم، ولكن الله عز وجل يقول قوله صدق وحق، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. ولكن هذا يحتم علينا معاشر الإخوة أن نعتصم بديننا، كتاب ربنا، سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، بهدي سلفنا الصالح، وأن نحذر هذه الجماعات التكفيرية والبدعية التي تحاول تمزيق الصفوف وخلخلة الوحدة. انتبهوا وكونوا على حذر، وحذروا صغاركم وكباركم ونساءكم، وازجروا هؤلاء وأخرجوهم من بلادكم. ومن تلبس ببدعة جاء بها من الشرق والغرب فلا تسمحوا له بأن يبثها بينكم، وطروه على الحق عطرا، أو ارفعوا أمره إلى السلطان ليتخذ في حقه ما يصده عن غيه وعن باطله. أسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، ولعلنا نستمع إلى سؤالين أو ثلاثة قبل الإقامة. نعم. نعم، الحديث ثابت، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، يحب لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، هذا التوحيد، وأن تعتصم بحبل الله جميعا وتفرقوا، هذه السنة، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، هذه الجماعة، وأنتم على هذا، أنتم على هذا، على ما يحب الله، لكن لا تفلتوا فيه. ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. نعم. أسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، وصلى الله وسلم على نبينا ورسوله. شكرا الله للشيخ، هذه الكلمات جاءت من زين حسناتي.